الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما الحكم في الرضاعة إذا كان الطفل بعمر 9 أشهر ورضعته المشبعة سبع، وتم إرضاعه 3 رضعات مشبعات ورضعتين كانتا على جزئين منفصلين؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الرضاع الذي يوجب المحرمية هو ما كان في الحولين ب5 رضعات، فبما أنك أرضعت هذا الولد 5 رضعات مشبعات ولو متفرقات وكان دون الحولين، فإنه يعتبر ولدا لك من الرضاع، ويعتبر زوجك أبا له من الرضاع، وجميع أولادك من بنين وبنات يعتبرون إخوة له من الرضاع، والله أعلم.